اللي هو يوم الرابع من العيد، يعني اللي هو سبتم الثالث عشر، هذا الثالث عشر من ذي الحجة إلى صلاة العصر الثالث عشر من ذي الحجة، بعد كل صلاة تكبر من فجر عرفة إلى الثالث عشر من ذي الحجة. هذا يسمون التكبير المقيد. التكبير مقيد بماذا؟ مقيد بالصلوات الخمس. هذا التكبير إيه؟ تكبير مقيد بالصلوات الخمس. تكبير مقيد بالصلوات الخمس. وهناك التكبير المطلق. التكبير المطلق انت حين تكبر متى؟ فجر عرفة ولا لا؟ من الفجر للظهر، هذا مطلق. من الظهر الى العصر، من العصر الى المغرب، من المغرب الى العشاء، من العشاء الى الفجر، وهكذا. وانت رايح السوق، وانت رايح العمل، وانت جالس في البيت، وانت مع اصدقائك، وانت تمشي رياضه، وانت تكبر تكبر تكبر، يكبر الله تبارك وتعالى ثانيا. اذا هناك تكبير مقيد وهو ادبار الصلوات الجماعه، وهناك التكبير المطلق وهو في كل وقت في كل مكان، لكن نقصد في كل وقت من فجر عرفه الى غروب شمس. اذا التكبير المطلق ايش؟ اطول من التكبير يستمر الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. اما التكبير المقيد لصلاه العصر، بعد صلاه العصر الى المغرب كبر ايضا، ولكن التكبير ايش؟ المضمون انه اذا اذن المغرب خلاص انقطع التكبير. هذا في اي يوم؟ في عيد الفطر. طيب عيد الفطر لا، عيد الفطر اكثر. عيد الفطر يبدا من غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان، وهو دخول ليله عيد، الى اداء صلاه العيد. يعني إلى أن يقول الإمام الله أكبر لصلاة العيد ينقطع التكبير. إذا وقته إيش؟ قصير جدا، من غروب الشمس إلى أداء صلاة العيد. يعني عندك المغرب العشاء الفجر، بس المغرب والعشاء والفجر بالنسبة لصلاة عيد الفطر. قال وقفة التكبير شفعا، قال وقفة التكبير شفعا، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذا بالنسبه لصفه التكبير، ولو كبر باي صفه اخرى جاز، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت ماده هذا الشريط، وحيث انه بقي في الشريط متسع يسرنا اتمامها بهذه الماده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار